وإذا قرأت القرآن لا يكن حظك منه مجرد التلاوة، بل احرص على التدبر والتأمل والاهتداء بهداية القرآن. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كن من أهل التدبر والتذكر والعقل لهدايات القرآن ودلالاته العظيمة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.